السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة. يقول ربنا جل ذكره: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم الدرجات. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا على هذه المأدبة، مأدبة العلم، في ضيافة فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله، أن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منهم. هذا وما زلنا بصدد الحديث عن كتاب مشكل الآثار الإمام الطحاوي رحمه الله، ومعنا في هذا اليوم عن ابن عباس، ومعنا في هذه الليلة عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في أقوام من أهل مكة أسلموا، فلما أرادوا أن يهاجروا منعهم أبناؤهم وأزواجهم، فلما منعوهم وتأخروا عن الهجرة، بعد ذلك لما هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أصحابهم قد تفقهوا في دين الله عز وجل، فأرادوا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم على هذا، فأنزل الله تبارك وتعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فضيلة الشيخ، ما وجه العداوة في هذه الآية؟ والله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وقد أوصانا الله في كتابه وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالأولاد في غير آية وفي غير حديث. ما المقصود بالعداوة في هذه الآية، وكيف يكون الحذر منهم؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح عليك وأن يجري الحق على لساني. ولك بمثل الشكر الله لك وحفظك الله. أخونا الشيخ ياسر وفقه الله يستبين ويستفسر عن معنى قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ما وجه هذه العداوة؟ لكنه ذكر بين يدي ذلك أن ابن عباس روى أن رجالا من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا إلى رسول الله في المدينة، فمنعهم أولادهم ومنعتهم نساؤهم، فتأخروا في الهجرة. فلما تأخروا في الهجرة هاجروا بعد ذلك، لما تمكنوا من الهجرة فوجدوا إخوانهم المهاجرين الأولين سبقوهم بالعلم والفقه في الدين. قال: نحن تخلفنا 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات وأصحابنا أصبحوا فقهاء علماء ونحن ما زلنا على جهلنا. فأرادوا أن يعاقبوا، لما تمكنوا يعاقبوا أزواجهم وأولادهم الذين منعوهم من الهجرة، فنزلت على حد قول، على حد رواية التي أوردها الطحاوي: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أقول ابتداء إن الرواية في سبب النزول هذه جاءت من طريق سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر القصة كلها. والعلماء يضعفون رواية سماك عن عكرمة، سماك عن عكرمة رواية مضطربة لا تصح. وضرب علماء مصطلح الحديث مثلا لتوهيم الحاكم أو لبيان أسباب أوهام الحاكم صاحب كتاب المستدرك إذ يهم كثيرا، فيقولون مثلا إن الحاكم قد يعمد إلى سند ملفق أحد رجاله من رجال مسلم ولم يخرج له البخاري، والآخر من رجال البخاري لم يخرج له مسلم، فيقول الحاكم إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والتحرير أنه ليس على شرط البخاري وليس على شرط مسلم. فمثلا إسناده كسماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك من رجال مسلم لم يخرج له البخاري، عكرمة من رجال البخاري لم يخرج له مسلم، ابن عباس صحابي. فيعمد إلى سند كهذا ويقول إسناد صحيح على شرط الشيخين، والتحرير يقتضي أنه لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. فلماذا أعرض عنه البخاري ومسلم؟ لأن سماك عن عكرمة ضعيف مضطرب، فلذا تركوه. ذكر الحاكم أوهام أسبابا أخرى للأوهام التي وقع فيها الحاكم، ذكر العلماء أسباب الأوهام الحاكم، ليس هذا محله. فالحاصل أن سبب النزول هذا ضعيف، لكن على أي حال هو يوضح شيئا من البيان لعداوة الرجل، عداوة الزوجة لزوجها، وعداوة الولد لأبيه، إذ الله قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وأيضا يضاف إليها من الأمهات والأباء، أيضا قد يكون من الأمهات والأباء أعداء لنا فنحذرهم. ولا أدل على هذا من الخليل إبراهيم عليه السلام. الخليل إبراهيم أبوه كان كافرا ويهدده، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ما صورة عداوة الأبناء والأزواج للشخص؟ تتمثل في عدة صور. إذا كانت المرأة ليست بطيبة كما في الحديث، الحديث فيه أن الأزواج والأبناء منعوا الأباء من الهجرة، منعوا الأباء من الهجرة، قد يلحقون بهم الأذى كي يكفروا، قد يلحق بهم الأذى كي يكفروا. في حديث في سنده ضعف لكنها يعني كمعنى ثابت، الولد مبخلة مجبنة. ما معنى الولد مبخلة مجبنة؟ تأتي تنفق تنظر إلى ولدك، لا أدخر المال لابني أحسن، الولد غلبان ومسكين أدخر له المال، البنت صغيرة حقوش المال لها كي تتزوج، تمنع من النفقة في سبيل الله مع طبعا مراعاة فقه الإنفاق، الإنفاق له فقه. تأتي تقاتل تجاهد في سبيل الله، يقول لك لا الزوجة سترمل المرأة من بعدك، الولد سيتم. هذه بعض الصور. قعد الشيطان له بطريق الجهاد، قال تجاهد تنكح المرأة تقتل، تنكح المرأة من بعدك، يتم أطفالك من بعدك. فصوف هذه صورة أن الولد والزوجة قد يحملان الزوجة على الجبن وعلى البخل. ونحن نرى هذا كثير جدا في المسائل التي تأتينا وتأتيكم. رجل يتصل مثلا يريد أن يصل أخاه، يتخذ هدية وصل أخاه. دكتور اسكت يا أخي، عندهم ما يكفيهم، عندهم ما يكفيهم، ولدك أولى، تصبطه عن وصل الأرحام، بل أحيانا توغل صدره تجاه أخيه، وأحيانا تكذب عليه في شأن أخيه أيضا. وكم رأينا من مشاكل تدخلنا فيها، مسألة زوجة موجودة في بيت عيلة، بيت عائلة، هي في طابق والأب والأم في طابق وكل واحد من الإخوة في طابق، هي عايزة تفر من هذا ولا تعرف ما الذي يدخل لزوجها ولها، فتختلق أي مشكلة. بالتحقيق تتمنى هي السبب، تقول أخوك نظر لنظرة وحشة، أخوك نظر لنظرة، أبوك نظر لنظرة وحشة كده، بصلي بصتين أنا ما يعني، وتختلق مشكلة. في النهاية بعد التحقيق تجد أن العلة أن الرجل في غاية من البراءة، الأب في غاية من البراءة، والأخ في غاية من البراءة، وناس أفاضل وفضلاء، وفي ناس يقول أنا تعبت من المعيشة في هذا البيت، فتكون تصطنع أشياء لكي تخرج من البيت وتنفرد هي بك، فقد تصدك الزوجة عن طاعة الله، وصد حاولت أن تصد من آخر منك عن قصد أو غير قصد. يعني لماذا طلق، لماذا أصر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين محدث الملهم رضي الله عنه على ابن عبد الله أن يطلق الزوجة؟ لماذا أصر وابن عمر رفض؟ فشكاه عمر لرسول الله، فابتدع عمر الرسول سمع منهم قال أطع أذاك. العلماء يقولون في الشرح، ما حررت الأحاديث الوردة في الشرح، أن هذه المرأة كادت أن تشغلها عن الجمعة والجماعات، فقد تسبب لك ذلك. فإذا كانت المرأة غوية، بغض النظر عن قصة ابن عمر، كانت عموما المرأة غوية ستغويك. ذكروا من مسالب، ندخل شيئا ما في الموضوع بصورة أكبر، من مسالب الزواج بالزانية والعياذ بالله، فقد قال ربنا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أنها وكما زنت تحاول أن تجعلك أنت أيضا تقع في نفس الفاحشة، فتأتي بصديقاتها الفاجرات يتبرجن وتتركهن مع إلى أن توقعك حتى لا تلومها بعد ذلك. وذلك عثمان كان يقول رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، وود السارق المحدود لو سرق الناس كلهم. ويستدل له: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومن فتن الأولاد أيضا لا يخفى عليكم، ونعوذ بالله من الذرية السيئة، عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، أبوه سعد ابن أبي وقاص، وعمر هذا كان كالشيطان والعياذ بالله، ابن سعد ابن أبي وقاص، وهو الذي قاد الحملة التي قتلت الحسين بن علي، وأبوه يعرف عنه الشر. جاء يوما وأبوه معتزل الفتنة القتل والقتال، التي كان سعد من الذين اعتزلوا الفتنة، فرآه أبوه سعد بن أبي وقاص قادما عن بعد، فقال في شأنه: أعوذ بالله من شر هذا القادم، أعوذ بالله من شر هذا القادم. وبالفعل جاء الولد، قال: كل الناس أصبحوا أمراء وأنت جالس، قم شارك في المعارك، قم كن أميرا كن. وجلس يحرض أباه على الدخول في الفتنة، فأبوه سلمه الله وحفظه من شره، هو الذي ذهب إلى الفساد والشر بعدها، والذي ذهب إلى يزيد المعاوية وزياد وأمراء الشر، وعينوه قائدا للحملة التي قتلت الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. فالولد قد يكون شريرا مفسدا، شريرا مفسدا، وكل يوم أتيك بمشكلة وأنت لظنك الحسن به، ابنك اعتدى على فتاة، ابنك قتل شخص، وأنت كأب تأخذك الشفقة وتشهد زور من أجل ولدك، تأتي بمحامي كذاب أشر يدافع بالباطل عن ابنك، وابنك قاتل وسارق وزاني وإلى آخره. فكل هذا ضرر معكوس عليك أنت، أنك تجادل عن الذين يقتنون أنفسهم. والزوجة كذلك، مشاكلها لا تنتهي مع الجيران، مع الأولاد، مع ربها سبحانه وتعالى. إذا كانت امرأة لوط وامرأة نوح، امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما، فصور عداوة الزوجة والأولاد للزوج للرجل متعددة ومتنوعة، ولا يتلى منها إلا من سلمه الله. فربنا قال: إن من أزواجكم، من الطبيعي ليس كل الأزواج، وإلا فالصالحات قانتات في زوجة صالحة، إن أنا قصرت في وصل رحمي، قم سر رحمك لعل الله يبارك لنا في أولادنا، قصرت في وصل أمي، قم أمك اللي تعمله في أمك سيعمل فيك، قم بسرعة صل أمك صل أباك، تنام من الليل قم صلي معي. في نسوة فضليات وطيبات ويشجعنا للخير، ومن خلفك تتصدق وتسعى في سد خلة المحتاج وسد خلة الفقير. فلذا كان لزاما أن تنتقي زوجة صالحة عند الزوج، لا تغتر بجمال، لأن هناك كثير جدا من إخواننا الجمال الحكم عندهم. لا تغتر بجمال، لابد أن تختار الطيبة من منبع طيب ومن معدن طيب. الجمال يذهب ويروح ويأتي، لكن احرص على ذات الدين تربت يداك. والله أعلم، جزاكم الله خير خيرا الشيخ. الإشكال الثاني الذي أورده الإمام رحمه إذن الله، إشكالنا الأول لم يكن إشكال، إنما هو بيان. ومنهج الطحاوي أحيانا يورد بيان ما أشكل فقط، أو يدفع أحيانا التعارض الذي قد يرد بين بعض الأحاديث وبعضها. والله أعلم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. قال: وقضى بذلك محمد بن أبي بكر في رجل من آل عمر رضي الله عنه، شج رجلا وضربه فأرسله وقال: أنت من ذوي الهيئات. السؤال هنا يا شيخنا، أقيل يعني الكلام هنا لأصحاب الحقوق أولا؟ محمد بن أبي بكر كان لم يدرك عائشة رضي الله عنها. كيف محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم منصوص أنه هو محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة. ماشي، كيف هو ماشي تفضل تفضل. فقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ولا كان أمير ولا كان إيه؟ كان قاضيا. ها؟ كان قاضيا. فلما يعني فعل أحد أبناء عمر. أحد آل عمر. نعم. فأرسله وقال: أنت من ذوي الهيئات، ولم يعاقبه ولم يعزرهم. أعد المتن. أقيلوا، قال النبي. أعد المتن من أول. قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات. هذه القصة من أولها، أشوف إلا حصل، هل هذا حق متعلق بالعبادة أو لا؟ أما أذكر الآن شيخنا. قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. قال: وقضى بذلك محمد بن أبي بكر في رجل من آل عمر رضي الله عنه، شج رجلا وضربه فأرسله وقال: أنت من ذوي الهيئات. الإشكال هنا يعني كيف يذنب وكيف يعفى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. والخطاب هنا موجه، هل موجه لأصحاب الحقوق أو للقاضي الذي يقضي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يعني تلخيص القصة، أن أم المؤمنين عائشة روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، وطبق هذا بالفعل أبو بكر بن عمرو بن حزم، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، إذ كان قاضيا. فجاء رجل من آل عمر ضرب رجلا آخر، فلما ضرب الرجل الآخر وشج رأسه شكاه، فقال: انصرف، فأنت من ذوي الهيئات. أولا، الخبر برمته لا يصح، سنده لا يصح، وكل طرق حديث أقيل ذوي الهيئات عثراتهم لا تصح. وفي إقالة ذوي الهيئات العثرات تفصيل لا بد منه. هل عموما يقال ذوي الهيئات عثراتهم ان تعثروا؟ لا بد من التفصيل. فعندنا أمور متعلقة بحدود الله لا إقالة فيها لعثرات أحد في هذا الصدد، كمثال: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، إنما هلك أو أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. ثم إن عمر لما جلد ولده سرا، جلد ابن عمر أحد أبناء عمر سرا في مصر، في القصة الشهيرة أن أحد أبناء عمر عبيد الله وغيره كان مع رجل يقال له أبو سروعة في مصر، في إمرة عمرو بن العاص. بعيدا عن شرب خمرا فلما شرب خمرا ندم على شربهما الخمر، فقال أحدهما الآخر قم بنا إلى هذا الأمير طهرنا، مهمة الأمر تطهير الناس للقاء الله. فذهب إلى عمرو بن العاص وأخبراه ما قبض عليهم، هما أتوا إليه فأخبراه النفس اللوامة لامتهما، قال أيها الأمير إن أصبنا حدا فأقيموا علينا. حد ماذا؟ شربنا الخمر. فأتى بهما عمرو بن العاص وجلدهما حد الشارب الخمر، وهو ابن عمر أبوه الخليفة العام لأهل الإسلام آنذاك. ولكن صدر شيء من عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه جلدهما في القصر، قصر الإمارة، سرا، وكان يجلد شربة الخمر أمام الناس جهرا، وكان يحلق رؤوس شربة الخمر وما حلق شعرهم. فبلغت الواقعة عمر فاستدعى عمرو بن العاص، تعالى أنت وابني فابو سروع. تخيل يمشي من المدينة، ما في طيران، على الفرس، على النقل، من مصر إلى المدينة. وأتى عمر فقال له وزجره، يا عمرو بن العاص تجلد شربة الخمر أمام الناس وتجلد ابني سرا؟ يا عمرو بن العاص تحلق شعور شربة الخمر وتترك شعر ولدي؟ وأعاد الحد على ابنه، عاد الحد على ابنه شعر. قدر وبعد 80 يوم مات الولد، فظن بعض الناس أنه مات من الجلد وليس كذلك، إنما توافق المرض مع الجلد ومات الولد. الشاهد من ذلك أنه لم يقيل ابن عمر العصرة ومن ذوي الهيئات رضي الله عنه. فهذا باب في المؤاخذة، حدود الله ثم حقوق الناس. حقوق الناس، كان خالد بن الوليد في بعض المغازي، والسند ثابت هذه الواقعة، وكان معه جنود وعم خالد بن الوليد، فلطم عم خالد بن الوليد أحد الجنود على وجهه، لطمه لطمة، فشكاه إلى خالد، فاستدعى خالد عمه. الجنود كلهم يتوسلون إلى الجند المضروب الذي يريد القصاص، هذا عم الأمير، هذا عم خالد، أبى أبدا. فلما رأى خالد منه هذا الإباء قال عمي تعال دونك، عمي لطمه اللطمة التي لطمك إياه. فرفع الرجل يده لما رأى نفسه مكر، قال تركتها لوجه الله ليست لوجه خالد. ولم تقل عصرة ذوي الهيئات حينئذ فيما يتعلق بحدود بحقوق الناس. ففي الحدود، في القصاص، في حقوق العباد، القاضي لا يقضي بالعفو لأنه من ذوي الهيئات، إنما الذي قد يتفضل بالعفو هو المجني عليه، هو الذي قد يتفضل بالعفو. دل على ذلك أيضا أن مصطح بن أثاثة لما قذف عائشة رضي الله عنها ونزلت براءتها، قال الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمؤشرين للمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. فإذا لم يكن الحق متعلقا بأشخاص، إذا كان متعلقا بأشخاص الأشخاص هم أصحاب الحق. لكن عندنا أيضا في الباب أيضا أن مصطح بن أثاثة، عفوا، أن حاطب بن أبي بلتعة في قصة الضعين وإرسال رسالة لأهل مكة يخبرهم بأمر النبي عليه السلام، أن عمر قال لما جاء واعترف وقال يا رسول الله والله ما لي إلا أن أكون مؤمنا، ولكني نظرت فإذا كل أصحابك لهم يد يدفع الله بها عن أهليهم وأموالهم بمكة، وكنت أنا لصيقا بأهل مكة، فأردت أن أتخذ عندهم يدا يدفع الله، يدفع الله، انظروا لدقتي في التوحيد، يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وما بي إلا أن أكون مؤمنا. فقال النبي قد صدق وعفى عنه. فقال عمر، وهذا الشاهد، دعني أضرب عنك هذا المنافق، إنه منافق يا رسول الله، خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. قال وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. في الباب أيضا، في باب المؤاخذة مع عدم التسريب، مجيء الصحابي الذي كان يضحك النبي عليه السلام، كان في صحابي مشهور معروف اسمه عبد الله ولقبه حمار، كان هذا الرجل يعني شيء خارج عن القصة يعني، ويحرر سنده إذا وجد هدية يشتريها للرسول، مدي مع فلوس يدفع ما معه بالآجل، يأتي صحابه يطلب الفلوس، قلنا ادفع رسول الله ثمن هدية كبيرة. فكان يعني مشهور بكذا. المهم هذا الرجل كان صاحب دعابة وكان يكثر من شرب الخمر، يشرب الخمر يؤتى به يجلد، يشرب الخمر يؤتى به يجلد. فقال بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، كل يوم تؤتى بك تجلد. فقال النبي لا تلعنوا، إنه ما علمت يحب الله ورسوله. فقد تقال يعني مسألة إقالة ذوي الهيئات عثراتهم مسألة فقهية فيها عشرات الأدلة، متى تجوز متى لا تجوز، لا بد فيها من التفصيل فيما يتعلق بحدود الله، فيما يتعلق بحقوق بني آدم، فيما يتعلق بالحاكم مع هؤلاء الناس عفو مثلا. وقد قال تعالى في كتابه الكريم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. بس هذه ليس من ذوي الهيئات، مثلا عندنا قصة عمر مع بعض الأمراء، أو كلام النبي عليه الصلاة مع خالد بن الوليد، كان بعض الأمراء أظن بريدة أو غيره مع خالد بن الوليد في غزوة من الغزوات، فخالد رضي الله عنه فعل شيئا قسم قسمة بطريقة معينة خلاف الأولى عن اجتهاد، أو كلم بعض الجنود كلمة شديدة يعني خلاف الأولى، فالصحابي الآخر أظنه بريدة أو غيره قال لا أرفعنك إلى رسول الله، وذهب يشكو خالدا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. كان خالد أخذ من بعض أظن بعض الجنود شيء من الغنيمة لأنه رآها كثيرة فردها إلى المال العام، فالصحابي قال لا تصنع ذلك، وقال خالد لأشكونك إلى رسول الله. فشكى بالفعل خالدا للرسول، فقال الرسول يا خالد افعل كذا وكذا، يعني صوب لخالد الفعل. فالرجل لما انصرف من عند رسول الله الصحابي فغمز لخالد غمزة كده، قال رأيت كيف فعلت بك مضمونها. فاستدعاه النبي وزجره وقال خالد امضي على ما أنت فيه يا خالد، امضي على ما أنت فيه يا خالد، توقيرا لرأي خالد أمام الشامت الذي شمت وزجرت النبي هذا الرجل. فمسألة إقالة ذوي الهيئات العثرات لا بد فيها من التفصيل. حديث فاطمة الذي ذكر. نعم. أي ما دخلت فيها في الإقالة قصة عمر مع أبي بكر. قصة عمر، أبو بكر يقول أنا كنت أظلم، أبو بكر يقول كان بيني وبين عمر شيء وأنا كنت أظلم. رحمك الله. فذهبت إلى عمر أستبيحه عذرا، قال أنا أخطأت، يعني يريد أن يقول أنا أخطأت فاقبل عذري، فأبى عمر أن يقبل. فذهب أبو بكر إلى الرسول كي يستعطف عمر حتى يعفو عن أبي بكر. فهذا الذي كان، فقال يا رسول الله كان بيني وبين عمر شيء، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. ثم إن عمر استدرك والآخر، قال أخي جاء إلى بيتي يعني يطلب عفوي ولم أعف عنه، فرجع إلى رشده وذهب إلى بيت أبي بكر مسريعا كي يقبل عذر أبي بكر. فإذا أبي بكر عند الرسول، فذهب إلى الرسول، فلما رأه الرسول مقبلا عن بعد جث على ركبتيه، قال أما صاحبكم فقد غامر في شأن أبي بكر. جث على ركبتيه، فلما أقبل عمر قال يا ابن الخطاب هل أنت تارك لي صاحبي، يا ابن الخطاب هل أنت تارك لي صاحبي، آمن بي وكذبتموني، أعطني ومنعتموني. واشتد على عمر شدة، اشتد على عمر. أبو بكر يسكن الرسول يقول أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، والرسول لا يلتفت إلى أبي بكر، لأن هنا حصل يعني جاء يعتذر، فكيف لا تقبل عذره. فإقالة، أكرر، إقالة ذوي الهيئات عصرتهم مسألة لها أدلة كثيرة جدا، وليت شخص يجمع فقه هذه المسألة في رسالة تزرد عليك. مثلا عفي لموسى عن قتله النفس، وعن إلقائه الألواح وتكسيرها، وعن فقع عين ملك الموت، وعن أخذه برأس أخيه يجره إليه، كل هذا وفي عن موسى عليه السلام. وإذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع، والله يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. فلا لابد تبحث هذه المسألة باستفاضة، لكن أستطيع أن أقول وبعد بحث المسألة من الناحية الحديثية، الأحاديث التي بلفظ أقيل ذوي الهيئات عصرتهم ضعيفة الأسانيد، لكن كأفعال قد تشهد لها في مواطن، وردت أفعال قد تشهد لها في مواطن كما سمعتم، ولا يأتلئ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين، لها شواهد، لكن بشرط لا تتعارض مع حد من حدود الله ولا حقوق البشر. فالأصل الذي ذكر أن القاضي أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه عفى عن واحد من آل عمر لكونه من آل عمر، لا يصح سندا. ولكن في الباب مثلا أشياء، أن ابن عمر رضي الله عنه رأى شابا مسبلا ثوبه فدعاه كي يشتد عليه، وبعدها سأل من ابن هذا، ابن من هذا؟ قالوا هذا أيمن ابن أسامة بن زيد. فنكس ابن عمر رأسه إلى الأرض وقال لو رآه الرسول لا أحبه، لو رآه الرسول لا أحبه، يعني هيقلل من الشدة لكن لا يمنع من تقديم النصح، لكن بدل من يشتد لين في الخطاب، لين في الخطاب. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا شكرا مرتبطة أو ملزمة لذوي الهيئات، في غير ذوي الهيئات أيضا النبي عليه الصلاة قال في ماعي حل سترتوب بثوبك، لا أنا سترتوب بثوبك صحة يا جماعة، لم يثبت الشيخ أحمد، لم يثبت هذا أصلا، يقوله ضعيف. أي ما أقول لك، أي يعني أكثر العلماء لم يريدوا، أكثر الرواة لم يريدوا هل سترتوب بثوبك، لكن قد يقال شخص، قد يعفى عن شخص لا ليس من دوله، الحديث ده هل استطرته بسببك لا يصح، لكن هذا حد يا شيخ، هذا اللفظ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله اطلع على ال بني فقال اعملوا شيء، نحن ذكرناه في قصه حاطب، شفنا موقف الصحابي الذي نزل في قوله سبحانه وتعالى واقم الصلاه وقرئ النعل لم يتعم الي خاصه المسلمين، عما قال بل المسلمين. وانتبه لأن هذا أيضا قد يأتي من تلبس إبليس عليك، يعني واحد يقول لنا أذن الجنب وراح أصلي ركعتين. نعم، كعب بن مالك لم يقله النبي عسرته الذي أقاله بعد 50 ليلة من الهجران ربي سبحانه. نعم قصة جلد عمر ربيع ضد الإقالة. نعم قصة جلد عمر لابني عندي رسالتان في تضعيفها. لا سندوها ثابت يا أهل. لا التضعيف يأتي من الربط بين الجلد وبين الوفاة. نعم أحسن الله عليكم الشيخ. معنا حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة صفوان بن أمية لما أسلم ونام في المسجد، فجاء رجل وأخذ ثوبه من تحت رأسه فأمسك به ثم ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أظن أن الوقت قد ضاق وهذه قد تحتاج إلى شرح وإيسار. أحسن الله عليكم بارك الله فيك وشكر الله جزاكم الله عنا كل خير وأحسن الله عليكم.